ما معنى المصلى؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الجمعة والجماعات في مسجده، في المسجد النبوي، لكنه صلى الله عليه وسلم كان يتوخى شعائر أربعة يصليها عليه الصلاة والسلام خارج المسجد، يخرج بالناس إلى المصلى. هذه الشعائر هي صلاة الاستسقاء، وصلاة الجنائز، وصلاة العيدين، وصلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. فهذه كلها كان صلى الله عليه وسلم يخرج بهم إلى المصلى. هذا المصلى في زمن النبوة لم يكن ذا بناء، كان صحراء، فالسنة أن يخرج الناس إلى الصحراء ليؤدوا صلاة العيدين، ليؤدوا صلاة الاستسقاء، ليصلوا غالبا على جنائزهم، لكن الأمر في الجنائز أقل منه تأكيدا في صلاة العيدين وفي صلاة الاستسقاء. هذا المصلى كان صحراء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الذي يترتب على كونه كان صحراء؟ يترتب عليه أنه لا تحية له، لأنه ليس بمسجد. فإن قال قائل تؤدى فيه الصلاة وقد جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فإن هذا القول يبطل من باب أنه لو كان هذا اللازم حقا لوجب على كل إنسان أن يأتي أي مكان من الأرض أن يصلي ركعتين باعتبارها تحية مسجد. إذا قلنا أن مفهوم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا أنها تأخذ حكم المسجد في كل شيء، لكنها تأخذ في جواز الصلاة عليها، لا تأخذ حكم المسجد في كل شيء. يترتب كذلك على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطب في العيدين أو في الاستسقاء لم يكن صلى الله عليه وسلم يرتقي على منبر، في حين أنه كان يخطب الجمعة في مسجده صلوات الله وسلامه عليه بعد أن صنع له منبر كان يخطب على منبر يرقى درجات المنبر، لكنه في الصحراء كان يقف صلى الله عليه وسلم على الأرض، واقفا على الأرض متكئا غالبا على بلال رضي الله عنه أرضاه، إذ كان بلال قريبا جدا من رسول الله صلى الله عليه وسلم.